رب الأرض رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من الدرس الثاني من برنامج اليوم الواحد الثاني، والكتاب المقروء فيه هو كتاب مقاصد الصوم لأبي محمد ابن عبد السلام السلمي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة عبد العزيز ابن عبد السلام ابن أبي القاسم السلمي الدمشقي الشافعي، يكنى بأبي محمد ويعرف بعز الدين ويلقب بسلطان العلماء. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 78 بعد 500، وقيل في السنة التي قبلها، والأول هو الثابت عنه. المقصد الثالث جمهرة شيوخه، تلقى رحمه الله علومه عن جماعة من أكابر العلماء، منهم عبد اللطيف ابن إسماعيل البغدادي، وبركات ابن إبراهيم الخشوعي، وحنبل ابن عبد الله، وعبد الرحمن ابن محمد المعروف بابن عساكر. المقصد الثالث جمهرة تلاميذه، استفاد منه رحمه الله طوائف من الطلبة، منهم عبد الرحمن ابن إسماعيل المعروف بأبي شامة المقدسي، وابن دقيق العيد، وعبد المؤمن ابن خلف الدمياطي، وأبو الحسن البادي. المقصد الخامس ثبت مصنفاته، تنوعت آثار أبي محمد ابن عبد السلام، فشارك في فنون عدة وخلف مصنفات جليلة، منها قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وبداية السول، وترغيب أهل الإسلام، ومقاصد الصلاة، ومناسك الحج. المقصد السادس تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في العاشر من جمادى الأولى سنة 600 بالقاهرة، وله من العمر 82 سنة، فرحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، ذكر الداودي رحمه الله هذه الرسالة في طبقات المفسرين باسم كتاب في الصوم وفضله، وذكرها حاجي خليفة في كشف الظنون باسم مقاصد الصوم، ووقع في موضعين من المخطوط تسميته بفوائد الصوم، فهذه أسماء ثلاثة أولاها ما هو موجود في غير موضع من المجموع المخطوط. المقصد الثاني إثبات نسبته إليه، سبق أن الداودي وحاجي خليفة تعدى هذه الرسالة في جملة مصنفات أبي محمد بن عبد السلام، وعزيت إليه في مواضع عدة من المخطوط. المقصد الثالث بيان موضعه، ضمت هذه الرسالة الوجيزة 10 فصول شريفة جمعت مهمات أحكام الصوم بدءاً بوجوبه وفضائله وآدابه وما يجتنب فيه، ومروراً بالتماس ليلة القدر والاعتكاف وإتباع رمضان بست من شوال، وانتهاءً بأحكام الصوم المطلق وصوم التطوع والأيام المنهية عن صيامها. المقصد الرابع ذكر رتبته، إن الرسائل المفردة في باب الصوم مما صنفه العلماء المتقدمون عزيزة الوجود، والظفر بواحدة منها تصلح للمدارسة والمذاكرة غنيمة باردة، فهذه فضيلة لهذه الرسالة، ووراءها فضيلة ثانية وهي حسن ترتيبها وسهول عبارتها ووضوح مقاصدها. المقصد الخامس توضيح منهجه، هذه الرسالة مرتبة في 10 فصول كما عرفت، بنيت على الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية مع إيضاح ما لا بد منه من معانيها دون ذكر لمذاهب الفقهاء ولا إشارة إلى مواضع الخلاف إلا مرة واحدة عند ذكر الكحل في جملة ما يجتنبه الصائم. المقصد السادس العناية به، بقيت هذه الرسالة مع جلالتها حبيسة نوع واحد من العناية، وهو طباعتها مرة واحدة طبعة لم تخل من تحريفات شنيعة، وهذه الرسالة جديرة بمزيد من العناية بها، فهي تصلح متنا يتدارسه المتعلمون مع تجدد أحكام الصيام في كل سنة. المقدمة الثالثة ذكر السبب الموجب لإقرائه، إقراء هذه الرسالة يرجع إلى 3 أشياء، أولها ما تقرر أن كل ما وجب العمل به فتقدم العلم عليه واجب، وسبق أن عرف أن هذا هو ضابط العلم الواجب عند جماعة من المحققين، منهم أبو عبد الله بن القيم والقرافي وشيخ شيوخنا محمد علي بن حسين المالكي رحمهم الله، فيجب على الصائم أن يتعلم أحكام الصيام قبل دخوله لئلا يفسد عبادته من حيث لا يشعر، وثانيها أن التهيؤ للعبادة يعين على إيقاعها كاملة غير منقوصة، ومن التهيؤ للصيام تعلم أحكامه، وثالثها أن مما يقرر به العلم رعاية فقه المناسبات الذي يقوم على تذاكر أحكام شعائر الإسلام عند وفود وقتها كالصيام والاعتكاف وزكاة الفطر وأحكام العيدين والحج، فيشتغل المتعلم بين يدي كل مناسبة بمراجعة أحكامها فيكون ذلك أعون على إحكامها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصوم فيه 10 فصول، الفصل الأول في وجوبه. قال الله تعالى وعز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. معناه لعلكم تتقون من أمر صومه، فإن صومه سببا لإبطال الذنوب الموجبة للنار. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على 5، على أن تعبد الله وتكفر بما دونه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل وجوب صيام شهر رمضان، فيكون الضمير في قوله الفصل الأول في وجوبه عائدا على كلمة الصوم المتقدمة قبله، ويكون المراد بالصوم هنا صوم رمضان، فتكون ال عهدية وليست استغراقية. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة دليلين اثنين على وجوب صيام رمضان، أولهما آية قرآنية وثانيهما سنة نبوية. فأما الآية القرآنية فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ووجه الدلالة منها على وجوب صيام رمضان هو أن هذا البناء كتب وما تفرع منه موضوع في لسان الشرع للدلالة على الأمور الواجبة المتحتم فعلها، فكيفما رأيت في آية قرآنية أو حديث نبوي كتب وما تفرع منها كالمصدر مثلا كتاب، فاعلم أن ذلك دال على أن ما ورد فيها مأمور به. وهذه الصيغة هي أحد صيغ الأمر غير الصريحة، فإن صيغ الأمر تنقسم إلى قسمين اثنين، أولهما صيغ الأمر الصريحة وهي أربع جمعها قول شيخ شيوخنا حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول، أربع ألفاظ بها الأمر دري: افعل لتفعل اسم فعل مصدري. فجمع هذا البيت صيغ الأمر الصريحة الأربع، وثانيهما صيغ الأمر غير الصريحة. ولابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد فصل ماتع ذكر فيه ألفاظا كثيرة من صيغ الأمر غير الصريحة التي جاءت في القرآن والسنة، وقد تبعه أيضا الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني في شرح منظومته في الأصول، فذكر طرفا مما ذكره أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد. ومن أفراد صيغ الأمر غير الصريحة كما تقدم هو هذا البناء كتب وما تفرع منه، فإذا وجدت هذا اللفظ في آية أو حديث فاعلم أنه دال على الأمر، فدلت هذه الآية السابقة على أن صيام رمضان واجب لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وهذه الآية جاء الأمر فيها بالصيام مجملا، ثم بين في الآيات التي تعقبها بقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم قوله سبحانه وتعالى في أثنائها: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فدلت هذه الآية على تفسير المجمل في الآية السابقة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فإن هذه الآية لا تدل إلا على أن الصيام واجب، أما تعيين الصيام الواجب فقد جاء في الآية التي تردفها في سورة البقرة كما عرفت سابقا. وهذه الآية فيها بيان أعظم العلل الشرعية والحكم المرعية في شرعية الصيام، وهي قول الرب سبحانه وتعالى: لعلكم تتقون. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن معناها: لعلكم تتقون النار بصومه، فإن صومه سبب لغفران الذنوب الموجبة للنار. وهذا بعض معنى التقوى، فإن التقوى في الآية لم تأتي مقيدة بالخوف من النار، بل جاءت مطلقة تعم الخوف من النار وغيرها. والعبد يجب عليه أن يتخذ وقاية بينه وبين ما يخشاه، ومن ذلك اتقاؤه لربه كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم. فكان الحري بالمصنف أن يقول في معنى قوله تعالى: لعلكم تتقون، يعني لعلكم تجعلون وقاية بينكم وبين ما تخشونه، وتكون هذه الوقاية كما تقدم بامتثال خطاب الشرع، فإن العبد إذا امتثل خطاب الشرع حصل له اتقاء ما يخشاه. أما الدليل الثاني فهو سنة نبوية، وهو ما ورد في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، فعدها وذكر فيها صوم رمضان. وقد اختلفت الروايات في الصحيحين وغيرهما في تقديم الحج على الصوم أو عكس ذلك، أو تقديم الصوم على الزكاة، والمحفوظ تقديم صوم رمضان على الحج في عد هذه الخصال، كما صرح بذلك ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم، ويكون غيره من الرواية بالمعنى. فالمحفوظ في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر صيام رمضان قبل الحج، وما عدا ذلك فإنه رواية بالمعنى. وفي هذا الحديث عد صيام رمضان من جملة أركان الإسلام، وهذا دال على وجوبه، لأن أركان الإسلام بالإجماع واجبة على المسلمين جميعا، ومن أفرادها صوم رمضان كما ترى في هذا الحديث. واللفظ الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى هو لمسلم دون البخاري، والذي في النسخة التي بأيدينا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. وهذه الآية والحديث الدالان على وجوب صيام رمضان قد انضم إليهما الإجماع، فقد نقل جماعة من أهل العلم إجماع المسلمين على وجوب صيام شهر رمضان، كما صرح بذلك جماعة منهم أبو عمر ابن عبد البر وأبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمهم الله. فعلم بهذا أن فريضة صيام رمضان واجبة على المسلمين بنص القرآن والسنة والإجماع الصحيح الذي نقله جماعة من أهل العلم رحمهم الله. الفصل الثاني في فضائله: للصوم فوائد رفع الدرجات وتكفير الخطيئات وكسر الشهوات وتكفير الصدقات وتوفير الطاعات وشكر عالم الخفيات والانزجار عن فواضل المعاصي والمخالفات. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى وجوب صيام شهر رمضان أردفه بذكر فصل في بيان فضائله، لأن النفوس تتشوف إلى معرفة ما أعده الله عز وجل للصائمين من الأجر العظيم والفضل العميم. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى سبعا من فوائد الصيام إجمالا ثم فصلها، وهذا من محاسن التأليف، فإن الإجمال ثم إرجافه بالبيان يجعل القلوب أوعى لما يلقى إليها. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى سبعا من الفوائد ابتداء، فلما أنهاها أردفها بذكر فوائد أخرى للصيام، وفوائد الصيام أكثر من هذا، إلا أن ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو من مجامع تلك الفضائل. فأما رفع الدرجات فلقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، ولقوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه عز وجل: كل عمل آدم له إلى الصيام فإنه به على أكسبه، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخط من سافه أحد أو قاتله، فليقل إني امرؤ صائم إني صائم، والذي نفس محمد بيده نخل فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. وعن صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عمل لآدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله عز وجل: إن الصوم بينه وأنا أتي به يدعو شهوته وطعامه من أجلي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له طيب يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه فإذا دخل آخرهم مغلقا فلم يدخل منه أحد. وفي رواية: في الجنة بابا يدعى ريان يدعى فيه الصائمون من كان صائما كان من الصائمين دخل منهم دخله لم يظما أبدا. وقال عليه السلام: إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا ركب عنده حتى يفوق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الفائدة الأولى من فوائد الصيام، وهي رفع الدرجات. والمتبادر إلى الذهن عند إطلاق هذا اللفظ أن المراد برفع الدرجات رفع الدرجات في الجنة، وليس في شيء من الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى أن الصيام يرفع صاحبه درجات في الجنة، وليس هذا مرادا للمصنف، وإنما مراد المصنف والله أعلم هو أن الصيام يرفع درجات العبودية للعبد، فإن العبد إذا صام للرب سبحانه وتعالى حصلت له هذه الأجور العظيمة التي ذكرت في هذه الأحاديث الشريفة. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما يستقبل تفسير جملها. فعلم بهذا أن المراد برفع الدرجات هو ترقية العبد في مقامات العبودية، فإن العبد إذا حصلت له هذه الخيرات كان ذلك أكمل لعبوديته وأرقى فيها. وكلما ازداد المرء تكميلا لنفسه بالعبودية كلما كان ذلك أرفع لمنزلته عند ربه سبحانه وتعالى. وهذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى عامتها أحاديث صحاح مخرجة في الصحيحين، إلا الحديث الأخير الذي ذكره من صلاة الملائكة على الصائم إذا أكل عنده، فإن هذا الحديث مخرج عند بعض أصحاب السنن كالترمذي والنسائي، وإسناده لا بأس به. وقد اقتصر المصنف رحمه الله تعالى عند ذكر الحديث الأخير بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ومذهب جماعة من أهل العلم كراهة الاقتصار على السلام دون الصلاة. وتقدم غير مرة أن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم تأتي على ثلاثة أحوال: أولها الجمع بينهما بأن يجمع العبد بين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من الألفاظ، وهذه هي أكمل الرتب وأعلاها، وهي التي جاءت في القرآن الكريم كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وثانيها الاقتصار على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها الأجر المرتب المروي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. والثالثة الاقتصار على السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وهو دون المرتبتين السالفتين، وفي القول بكراهته نظر، لكن الأكمل هو أن يجمع العبد بين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. أما تفتيح أبواب الجنة فإدارة عن تكفير الطاعات الموجبة لفتح أبواب الجنان، وتغليق أبواب النار إدارة عن قلة المعاصي الموجبة لإغلاق أبواب النيران، وتصفيد الشياطين عبارة عن انقطاع وسوستهم عن الصائمين لأنهم لا يطمعون في إجابتهم من المعاصي. شرع المصنف رحمه الله تعالى يبين معاني الأحاديث المندرجة تحت فضيلة رفع الدرجات، فذكر أن تفتيح أبواب الجنة عبارة عن تكثير الطاعات، وأن تغليق أبواب النار عبارة عن قلة المعاصي الموجبة لإغلاق أبواب النار، وأن تصفيد الشياطين عبارة عن انقطاع وسوستهم عن الصائمين. وقد ذكر نحو هذا المعنى احتمالا القاضي عياض اليحصبي رحمه الله تعالى في شرح مسلم ومال إليه. والاحتمال الثاني أن تكون هذه الأحاديث على حقيقتها، فيقع في رمضان تفتيح أبواب الجنة وتغليق أبواب النار وتصفيد الشياطين. وقد رجح هذا الزين ابن المنير من المالكية رحمه الله تعالى في حاشيته على صحيح البخاري، وهذا هو القول الذي تحتمله هذه الأحاديث وتعرفه العرب من لسانها، فإن الأحاديث مصرحة بأن أبواب الجنة تفتح وأن أبواب النيران تغلق وأن الشياطين تصفد، فلا مناص على من عرف لغة العرب أن يقول بحقائق هذه الأحاديث، فتأويلها متكلف. وكثير من الشراح يفزعون إلى مثل هذه الحال في الألفاظ التي يتوهمون منها معاني لم تعرفها العرب في ألسنتها ولا تعرف عن السلف رحمهم الله تعالى. وقد نبه إلى هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب، والواجب على العبد أن يطرح التأويلات المتكلفة وأن يأخذ بظواهر الألفاظ وحقائقها كما تعرفه العرب بلسانها. فقول من قال بأن تفتيح أبواب الجنة إنما هو عبارة عن تكثير الطاعات وتغليق أبواب النار إنما هو عبارة عن قلة المعاصي وأن تصفيد الشياطين إنما هو عبارة عن انقطاع وسوستها عن الصائمين، هذا قول ضعيف لأنه احتمال متكلف لا تدل عليه اللغة ولا يعرف عن السلف رحمهم الله تعالى. وهذه المسائل الثلاث بينة ظاهرة، فإن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فتحت أبواب الجنة يعني زينت الجنة بتفتيح أبوابها على الحقيقة، ومثل ذلك قل في تغليق أبواب النيران فإن أبواب النار تغلق إذا دخل رمضان. أما تصفيد الشياطين فهو جعلها في الأغلال وسلسلتها، كما جاء ذلك في رواية في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسلسلة الشياطين. وهل التصفيد يعم الشياطين جميعا أم يخص بعضها دون بعض؟ قولان لأهل العلم رحمهم الله تعالى. أولهما أن التصفيد يعم جميع الشياطين، وهذا هو المتبادر من ألفاظ الحديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيهما أن التصفيد يختص ببعض الشياطين دون بعض، وقد اختلف القائلون بهذا القول على قولين اثنين. أحدهما أن الشياطين التي تصفد هي مسترقة السمع، وقد نص على هذا الحليمي رحمه الله تعالى في المنهاج في شعب الإيمان. وثانيهما أن الشياطين التي تصفد هي المردة العاتية منها، وقد مال إلى هذا أبو بكر ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه. والصحيح هو القول الأول أن الشياطين جميعا تصفد لا تفريق بين ما يسترق السمع منها ولا دون ولا بين مرادتها وغيرها، إلا أنه ينبغي أن يعلم أن هذه الشياطين المراد بها الشياطين المنفصلة الخارجة عن الإنسان، أما القرين الملازم للإنسان فإنه لا يصفد بحال. وكل الأحاديث الواردة فيما يتعلق بالشيطان المراد بها الشيطان الخارج عن الإنسان، أما الشيطان المقارب للإنسان وهو القرين فإنه لا ينفك عن الإنسان بحال من الأحوال، كالحديث الوارد مثلا فصل ما بين بني آدم وأعين الجن أن يقولوا بسم الله. هذا الحديث مع ضعفه المراد به الجن والشياطين الخارجة عن الإنسان، أما القرين فإنه لا ينفك عن الإنسان البتة. وقوله عز وجل كل عمل لآدم له إلا الصيام فإنه يرى على أجله، أضافه إليه إضافة تشريف لأنه لا يدخله رياء لخفائه، وأن الجوع والعطش لا تقرب بهما إلى أحد من ملوك الأرض ولا التقرب إلى الأصنام، ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن الإضافة في قول الله عز وجل في الحديث المتقدم إلا الصيام فإنه لي أنها إضافة تشريف، واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في السر في هذه الإضافة على أقوال كثيرة بلغها أبو الخير الطالقاني في حضائر القدس أكثر من 50 قولا، وقد ذكر هذه الأقوال من كتابه ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب اللباس من فتح الباري، وكان رحمه الله تعالى في أثناء شرح الحديث في كتاب الصيام يذكر أنه لم يقف على كتاب أبي الخير الطالقاني، فلما بلغ كتاب اللباس من فتح الباري وقف على ذلك الكتاب فنقل ما فيه. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أقوى هذه الأقوال، وهي 10 أقوال في كتاب الصيام، إلا أن هذه الأقوال 10 يمكن ردها إلى أمرين اثنين كما اختار ذلك جماعة من الحذاق، منهم القرطبي في تفسيره وأبو الفرج ابن رجب في لطائف المعارف. أولهما أن الصيام عمل خفي لا يدخله التسميع ولا الرياء، فهو سر بين العبد وبين ربه بخلاف بقية الأعمال، فإن شعائر الإسلام الظاهرة كالصلاة والزكاة والحج ليست سرا خفيا بين العبد وربه، بخلاف الصوم فإنه سر خفي بين العبد وربه لا يطلع عليه أحد إلا الله. وثانيهما لما في الصيام من ترك حظوظ النفس وشهواتها وما تميل إليه من الأكل والشرب والجماع والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ففي الصيام فطام للنفس عن مألوفاتها، فلأجل هذين المعنيين الشريفين أضيف الصيام إلى الرب سبحانه وتعالى إضافة تشريف. وقد سبق أن عرف أن هذا المعنى هو الذي اختاره جماعة من المحققين، منهم القرطبي في تفسيره وأبو الفرج ابن رجب في لطائف المعارف، إلا أنه ينبغي أن تعلم أن هذا الصيام الذي شرفه الله سبحانه وتعالى فأضافه إلى نفسه المراد به صيام من سلم صيامه من المعاصي قولا وفعلا، كما نقل ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى الاتفاق على ذلك في فتح الباري. فالصيام الممدوح المضاف إلى الرب سبحانه وتعالى هو الصيام السالم من كل معصية من قول أو فعل، أما الصيام المتلطخ بالمعاصي والآثام فإنه لا يضاف إلى الرب سبحانه وتعالى لنقصه عن الكمال، وإنما يضاف إلى الرب سبحانه وتعالى الكامل من الأعمال. وقوله على أجله وإن كان هو الجاري على جميع الطاعات بعد الجازي وإن كان هو الجازي على جميع الطاعات معناه تعظيم جزائه لأنه هو المتولي لإجزائه. هذه الجملة وفيها قول الرب سبحانه وتعالى أنا أجزي به، إنما أريد بها تعظيم أجر الصوم، لأن الرب سبحانه وتعالى هو الذي يجزي العبد على جميع طاعاته، وإنما أريد بها في هذا المحل تعظيم أجر الصيام بأنه لا ينتهي إلى قدر، لأن الصوم من الصبر كما قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والمراد بالصابرين في هذه الآية هم الصوام في أكثر الأقوال عند أهل العلم. وقد استدل بهذه الآية على هذا المعنى الذي ذكرناه جماعة من السلف رحمهم الله تعالى فمن بعدهم، منهم سفيان بن عيينة وأبو عبيد القاسم ابن سلام ومال إليه ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، فلأجل أن الصيام من جملة الصبر والرب سبحانه وتعالى يجزي الصابرين بغير حساب جاء قول الله عز وجل في هذا الحديث الإلهي وأنا أجزي به إشارة إلى أن أجره لا ينتهي إلى حد. وقوله صيام إن معناه الصوم القائد من عذاب الله. هذا هو قول أكثر أهل العلم في تفسير هذه الجملة، يريدون أن الصيام جنة لصاحبه من عذاب الله في نار جهنم، وقد جزم بهذا أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وقيل بل الصيام جنة لصاحبه من الشهوات، وقيل من الآثام، وقيل من جميع ذلك، وبهذا جزم النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم. ولا ريب أن لفظ الحديث يحتمل هذه المعاني جميعا، فإن الصيام يكون جنة لصاحبه من الآثام ومن الشهوات ومن نار جهنم، إلا أن المروية في الأحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم هو تعيين الأول، وهو أن الصيام يكون جنة لصاحبه من نار جهنم، ولا يمتنع حينئذ أن يكون الصيام جنة للعبد من غيرها، فيكون جنة لصاحبه من الشهوات وجنة لصاحبه من الآثام، وفوق ذلك هو جنة ووقاية لصاحبه من نار جهنم. والرفض فاحش الكلام والسخف الخصام. قوله فليقل إني صائم معناه أنه يذكر نفسه بالصوم ليكشف عن المشابهة والمقابلة. ليكف قوله فليقل إني صائم معناه أنه يذكر نفسه بالصوم ليكف عن المشابهة والمقابلة. قوله في هذا الحديث فليقل إني صائم، فيه أمر الصائم إذا سب أو خوصم أن يقول إني صائم. وها هنا مسائل: أولها، هل يشرع للعبد أن يقول إني صائم في كل صيام من فرض أو نفل، أو يختص بالفرض دون النفل؟ قولان لأهل العلم رحمهم الله تعالى. وقد ذكر أبو بكر ابن العربي في عارضة الأحوذي اتفاق أهل العلم على قول هذا الذكر إني صائم، على قول هذه الجملة إني صائم في صيام الفرض، وأن أهل العلم إنما اختلفوا في صيام النفل. وأصح القولين أن هذه الجملة إني صائم يقولها العبد في حاليه جميعا، سواء كان في صيام النفل أو صيام الفرض، وهذا اختيار جماعة من المحققين، منهم أبو العباس ابن تيمية الحفيد وابن عثيمين رحمهم الله تعالى. والمسألة الثانية، الوارد في ألفاظ الصحيحين أن العبد يقول هذه الجملة مرتين: إني صائم إني صائم. المسألة الثالثة أن المحفوظ في الألفاظ المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر اللهم، فلا يشرع للعبد أن يقول اللهم إني صائم كما يفعله بعض الناس، وإنما يقول إني صائم إني صائم بدون زيادة اللهم في أول كلامه لعدم ورودها. المسألة الرابعة، لا يشرع للعبد غير هذا القول إذا سب أو خوصم حال صيامه. وأما ما جاء في بعض ألفاظ الأحاديث عند ابن خزيمة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن كنت قائما فاجلس، فهذه اللفظة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يثبت أمر الصائم إذا سب أو خوصم أن يقول إني صائم إني صائم دون غيرها. وأما قوله لقلب فبالصائم يطير عند الله يوم القيامة من ريح المسك، ففي الكلام حد تقديره ونتواه فنوتي فبالصائم يطير عند الله من ريح المسك. قوله في هذا الحديث لا خلوف، فيه ضبطان اثنان، أحدهما الضم، وهذا ضبط صحيح لا اختلاف بين أهل العلم في ذلك، والثاني لخلوف بفتح الخاء المعجمة، وهذا ذكر بعض أهل العلم صحته، ومن أهل العلم كالخطابي والنووي من يذكر أنه خطأ لا يصح. فالمتفق عليه عند أهل العلم هو الضبط الأول الفصيح الصحيح لخلوف فم الصائم، والمراد بخلوف فم الصائم هي الرائحة التي تنبعث من الأبخرة التي تكون في معدة الصائم إذا خلت، فإن معدة الصائم إذا خلت نشأت من ذلك أبخرة ظهرت رائحتها من الفم، فهذا هو المراد بالخلوف. وقد ذهب أبو محمد بن عبد السلام إلى أن المراد بهذا الحديث أن ثواب خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والقول في هذا التأويل كالقول في نظيره المتقدم، فإنه تأويل متكلف لا دليل عليه، بل الحديث على حقيقته كما تعرفه العرب من لسانها بأن رائحة فم الصائم المتغيرة المسماة بالخلوف هي أطيب عند الله من ريح المسك. وهل هذا الطيب كائن في الدنيا فقط أم كائن في الآخرة فقط أم كائن في الدنيا والآخرة جميعا؟ قولان لأهل العلم رحمهم الله تعالى. وهذه المسألة إحدى المسائل الكبار التي تنازع فيها القرينان الشهيران أبي محمد بن عبد السلام وأبي عمرو بن الصلاح رحمهم الله، كما نص على خلافهما فيها أبو عبد الله بن القيم في الوابل الصيب، وابن حجر في فتح الباري، والزبيدي في إتحاف السادة المتقين. فذهب أبو محمد بن عبد السلام إلى أن هذا الطيب إنما يكون في الآخرة، فيكون خلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وذهب أبو عمرو بن الصلاح إلى أن هذا الطيب كائن في الدنيا والآخرة. ومال إلى هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب، وأبو الفرج ابن رجب في لطائف المعارف، وهو الظاهر، فإن طيب خلوف فم الصائم كائن عند الله سبحانه وتعالى أطيب من المسك في الدنيا، وكذلك كائن عنده كذلك في الآخرة. وفرق النزاع في المسألة كما ذكر ابن القيم أن الذي يوجد في الدنيا هو أثر العبادة، والذي يكون في الآخرة هو ثوابها، وكلاهما عند الله سبحانه وتعالى أطيب من ريح المسك. وأما الطرح الثاني فأحدهما لتوفيقه لإكمال العبادة، والأخرى فلجزاء الله إذا أجزاء. بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة معنى الفرحتين اللتين يفرحهما الصائم، فذكر أن الفرحة الأولى التي تكون عند فطره هي لتوفيقه لإكمال العبادة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الفرحة التي تكون للصائم عند فطره هي بسبب رجوع النفس إلى مألوفاتها من الأكل والشرب والجماع، والتحقيق أن الفرحة كائنة بالأمرين جميعا، كما ذهب إلى ذلك ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، فيكون فرح الصائم عند فطره جامع لأمرين اثنين، أحدهما فرح بأمر حسي وهو رجوعه إلى مألوفه من الطعام والشراب والجماع، والآخر أمر معنوي وهو توفيقه إلى إكمال هذه العبادة على الوجه الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى، فعينئذ يحدث للصائم فرح بسبب وجود هذين الأمرين جميعا حسا ومعنا، وكونهما من فضل الله سبحانه وتعالى عليه ورحمته، وقد قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقد ذكر أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف أن شرط وقوع هذه الفرحة بأن يفطر الصائم على حلال، فإذا أفطر الصائم على حلال وجبت له حينئذ هذه الفرحة حسا ومعنى، أما إذا أفطر على حرام فإنها لا تحدث له. أما الفرحة الأخرى وهي التي تكون للقائه لربه، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الفرحة تكون بسبب إثابته على صيامه، وقيل لسروره بربه سبحانه وتعالى، والأول أصح، وقد رجحه أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري، فإن العبد إذا رجع إلى ربه سبحانه وتعالى فأثابه على صيامه وأظهر له أجر صيامه كان ذلك موجبا لفرحته بلقاء ربه سبحانه وتعالى، والسرور بالرب عز وجل يحدث بغير هذا المعنى، فلا معنى لاختصاص ذكر الفرح للصائم في هذا الحديث إلا بأن يكون على معنى أنه يفرح بثواب الصيام إذا لقي الله عز وجل. وقوله يدعو شهوته وطعامه من هزه ما نظره لما اتى طاعه ربه على طاعه نفسه مع قوه الشهوه وغلبه الهوى اثابه الله بان تولى جزاءه بنفسه، ومن اثر الله اثره الله فانه ينزل العبد من نفسه حيث انزل من نفسه، ولهذا من هم بمعصيه ثم تركها خوفا من الله فان الله يقول من حفظه اكتبوها له حسنه، فإنه إنما ترك شهوته من جرائع من أجلي. وأما تخصيص دخوله الجنة ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة معنى قول الرب سبحانه وتعالى في الحديث القدسي المتقدم يدع شهوته وطعامه من أجلي، يعني أن العبد يؤثر طاعة الرب سبحانه وتعالى على طاعة نفسه وهواه مع قوة الشهوة وغلبة الهوى وإلف الطبع، فإن العبد ملازم لهذه المألوفات مواقع لها، فهو يأتي شهوته وطعامه وشرابه في أناء الليل وأطراف النهار، ثم إذا فطم نفسه عن هذه المألوفات تقربا لله عز وجل كان ذلك من أعظم الدليل على إخلاصه وتقربه للرب عز وجل وإرادته وجهه سبحانه وتعالى، فلكونه ترك هذه المألوفات لأجل الرب عز وجل كان الجزاء عظيما، ومن آثر الله على نفسه آثره الله سبحانه وتعالى، ومن أراد أن يعلم منزلته عند ربه فلينظر إلى منزلة الرب سبحانه وتعالى من نفسه، فإذا عظم الصائم ربه عز وجل بقطع نفسه عن مألوفاتها كان ذلك من أوفر ما يجمع له الثواب والأجر في الدنيا والآخرة. وقوله سبحانه وتعالى في هذا الحديث يدع شهوته، المختار أن الشهوة هي الجماع، كما جاء في الصحيحين قول الصحابة رضوان الله عليهم أيأتي أحدنا شهوته، يعني الجماع. ويستفاد من هذا أن ما سوى الجماع لا يكون شهوة، فلو أمذى العبد فإنه لا يفطر بذلك لأن هذا ليس من الشهوة، خلافا لمذهب الجمهور، فإن جمهور أهل العلم يذهبون إلى أن المذي مفطر، والصحيح أن المذي ليس بمفطر لأنه ليس من جملة الشهوة، وإنما تكون الشهوة بالجماع بإنزال المني أو ما في معنى الجماع كالاستمناء في مذهب جمهور أهل العلم، وقد نقل الإجماع على ذلك، وذكر شذوذ لبعض أهل العلم رحمهم الله تعالى في أن الاستمناء لا يفطر الصائم، والمختار أنه ملحق بالجماع بجامع الشهوة في كل. وأما تخصيص ذكورهم الجنة ببعض الريان فإنهم ميزوا بذلك الباب لتميز عبادتهم وشرفها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا معنى الحديث المتقدم في أن لأهل الجنة بابا يقال في أن لأهل الصيام بابا في الجنة يقال له باب الريان، وإنما ميزوا بهذا الباب لتميز عبادتهم. وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم عن العلماء أن تخصيص هذا الباب بهذا الاسم فيه تنبيه للصائم للأجل الذي يكون له على صيام الهواجر، فإنه إذا ظمئ بقطع نفسه عن الماء والطعام كان من جزائه أن يرويه الله عز وجل في الجنة، وكان المرشد إلى إروائه في الجنة تسمية هذا الباب بباب الريان المشتق من الري الذي هو بلوغ العبد حاجته من الشراب. وقد جاء في هذا الحديث نكتة لطيفة أشار إليها ابن المنير رحمه الله تعالى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة قول إن للجنة بابا إلى قول إن في الجنة بابا، للإشعار بأن الدخول في هذا الباب دخول إلى حبول الجنة ونعيمها، وأنه يكون في الباب المذكور ما يكون في الجنة من النعيم والراحة. وأما صلاة الملائكة على الصائمين إذا أكل عنده فإن تركه الطعام مع حضوره بين يديه لا ينفق بنفسه، فاستوجب ذلك صلاته عليه. هذه الجملة فيها تفسير معنى الحديث المتقدم: إن الملائكة تصلي على الصائم إذا أكل عنده. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن صلاة الملائكة عبارة عن دعائهم له بالرحمة والمغفرة، وهذا الذي ذكره المصنف على إرادة التأويل هو الحقيقة المحضة، فقد صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه قال: وإن الملائكة لتصلي على أحدكم ما دام في مصلاه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. في هذا الحديث بيان جلي أن صلاة الملائكة على العبد تكون بالدعاء له اللهم اغفر له اللهم ارحمه. والنكتة في ذلك كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هو أن ترك الطعام مع حضور هذا الطعام بين يدي الصائم دليل على شدة قمع الصائم لنفسه وفطنها عن مألوفاتها، فاستوجب لذلك هذا الفضل العظيم وهو صلاة الملائكة عليه. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ما يستحب للصائم إذا دعي إلى طعام أو أكل عنده ماذا يقول أو يفعل. وأما تكفير القطيعات فذلك يقول صلى الله عليه وسلم: رمضان إلى رمضان وكفرات ما بينهن عند اجتناب الكبائر. هذا الحديث فيه بيان فضل صيام رمضان وأنه يكفر الخطيئات إذا اجتنبت الكبائر، وهذه الجملة الأخيرة فيها ضبطان صحيحان محفوظان في أصول صحيح مسلم: أولاهما رمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر، وهذا هو أكثر ما في أصول صحيح مسلم. وثانيهما إذا اجتنبت الكبائر، وهذا وقع في بعض أصول صحيح مسلم. والمراد أن العبد إذا توقى الكبائر كان صيام رمضان إلى رمضان مكفرا لما بين هذين الصيامين من الصغائر. وأما كسب الشهر وقوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بعده إيمانا بالوجوب واحتسابا لأجله عند ربه. هذا الحديث دال أيضا على أن صيام رمضان يكفر للعبد خطيئاته، وهي في قول الجمهور الصغائر دون الكبائر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن صيام رمضان يوجب للعبد تكفير ذنوبه كلها صغيرها وكبيرها، ومال إلى هذا أبو محمد ابن حزم وأبو العباس ابن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان الكبير، والذي عليه الجمهور هو اختصاص تكفير رمضان بالصغائر، وقد نقل فيه الإجماع وعد خلافه شذوذا كما نص على ذلك أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب التمهيد وأبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم وهو المختار أن صيام رمضان إنما يكفر الصغائر دون الكبائر كما جاء التصريح بذلك في الحديث المتقدم. وقد بيّن المصنف رحمه الله تعالى معنى قوله إيمانا وهو الإيمان بوجوبه وفرضه وأنه شعيرة تعبد الله عز وجل بها العباد، وأن معنى قوله احتسابا يعني احتسابا للأجر والثواب عند الرب سبحانه وتعالى. وأما كسر الشهوات فإن الجوع والطمع يكسران شهوة المعاصي. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الماء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأصغر للقلب، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له نجاة. والباءة هي النكاح، والنجاح هو رب الفيل فحل. نزل صلى الله عليه وسلم كسر الصوم بالشهوة منزلة رب الأنثيين في حسب الشهوة. وقد جاء في حديثنا أن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم فضيق مسالكه بالجوع. هذه هي الفائدة الثالثة من فوائد الصيام، وهو أنه يكسر شهوة العبد، وذلك أن الجوع والظمأ يكسران شهوة المعاصي. فإن العبد إذا جاع وظمئ لم ترتفع نفسه إلى طلب المحرمات وكانت أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا مدح الفقر لأنه يجنب صاحبه الشهوة التي تعترمه فتبعده عن ربه سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول ابن القيم رحمه الله تعالى فيما نقله ابن حجر في الدرر الكاملة أنه كان يقول: بالفقر واليقين تنال الإمامة في الدين. فإن مراده رحمه الله تعالى بالفقر ما يحمل العبد على الصبر فيكسر به شهوات المعاصي، وهذا معنى قول شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ونقل عن جماعة من السلف رحمهم الله تعالى كأبي محمد سفيان ابن عيينة. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصيام لأجل تحصيل هذه الفائدة، فإنه أمر الشباب بالزواج في قوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ثم أرشد صلى الله عليه وسلم من لم يستطع إلى الصيام فقال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والوجاء هو رض أنثيي الفحل، فكأن العبد إذا صام منع الشهوة عن نفسه وقطعها فكان بمثابة الفحل الذي رضت أنثييه فلم يعد له شهوة بل حسمت شهوته برض أنثييه. والحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى للتدليل على هذا المعنى وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيق مسالكه بالجوع، لا يثبت بهذا التمام. فإن هذه الزيادة فضيق مسالكه بالجوع لا تثبت في شيء من طرق الحديث، بل لا أصل لها، كما نبه على ذلك الزين العراقي رحمه الله تعالى في تخريج الإحياء الصغير. وإنما المعروف في الحديث ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وفي لفظ: إن الشيطان يجري من ابن آدم مبلغ الدم، يعني حيثما يبلغ دمه فإن الشيطان يجري معه. وهذا الحديث هو على حقيقته في أصح قولي أهل العلم، فإن الله عز وجل أقدر الشيطان على ذلك، فهو من ابن آدم بمثابة هذه المنزلة من جريان الدم فيه. وما عدا ذلك من التأويلات فهي متكلفة لا دليل عليها. وأما تكثير الصدقات فلأن الصائم إذا جاع تفكر ما عنده من الجوع فحثه ذلك على إطعام الجائع، فإنما يرحم العشاق من عشق. وقد غلب هذا سليمان أن يوسف عليهما السلام لا يأكل حتى يأكل جميع المتعلقين به، فسئل عن ذلك فقال أخاف أن أشبع فأنسى الجائع. هذه هي الفائدة الرابعة من فوائد الصيام، وهي أن العبد يكثر صدقاته إذا صام. ووجه ذلك كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هو أن الصائم إذا جاع تذكر ما عنده من الجوع فحثه ذلك على إطعام الجائع، فتكون مناسبة حاله لحال الجائعين حاملة له على أن يتصدق عليهم بالإطعام، وهذا معنى صحيح. وقد جاءت أحاديث في فضل الصدقة في رمضان لا يثبت منها شيء، كقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة في رمضان، فإن هذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يندرج في جملة جوده صلى الله عليه وسلم في رمضان الثابت في الصحيحين كثرة الصدقة، فإن من جود العبد أن يكثر من صدقاته، فيشرع للعبد أن يكثر من الصدقات في رمضان لأنه زمن فاضل. ولهذا ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى قاعدة جليلة تندرج فيها سائر أعمال البر في رمضان، وهي أنه يستحب للعبد أن يكثر من أعمال الخير والبر في رمضان، والحامل على ذلك عندهم هو كون رمضان زمنا فاضلا تعظم فيه الأجور، فينبغي للعبد أن يستكثر من أنواع البر ومن جملتها الصدقة في رمضان. وأما تنفيذ الطاعات فلأنه تذكر الدعاء بالنار وضمأ وتحدى ذلك على تنفيذ الطاعات ليجوى بها من النار. هذه فائدة خامسة من فوائد الصيام، وهو أنه يحمل عبد ويحمل صاحبه على الاستكثار من الطاعات، فيوفر العبد من نفسه طاعات كثيرة يسابق إليها ويسارع. وقد علل المصنف ذلك بأن جوع العبد وظمأه يذكره بجوع أهل النار وظمأهم، فيكون ذلك حاملا له على الطاعة. وأحسن من ذلك ما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من بيان الأجور العظيمة في أعمال الطاعات في رمضان، فيكفي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقوله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فإن هذه الأجور العظيمة المذكورة على بعض أعمال رمضان تحمل العبد على أن يستكثر من الطاعات وأن يسارع إليها. وأما ستر عارض الخفيات إذا صام عرف نعمة الله عليه بالشفاء والجه فشكرها لذلك بين النعم لا يعرف مقدارها إلا بفقدها. هذه فائدة سادسة من فوائد الصيام، وهو أنه يحمل العبد على شكر ربه سبحانه وتعالى، فإن الصائم إذا فقد الطعام والشراب ذكر إنعام الله عز وجل عليه بالإطعام والسقيا، فإذا تذكر هذه النعمة أوجب له هذا التذكر أن يقوم بالشكر للرب سبحانه وتعالى، والنعم لا تعرف مقاديرها إلا بفقدها عند عامة الناس. أما العقلاء الكمل من عباد الله فإنهم يعرفون مقادير نعم الرب سبحانه وتعالى وإن قلت، وأما الغافل الساه فإنه يحتاج إلى تذكيره بأنواع النعم، ومن هذا التذكير شرع الصيام حتى يتذكر العبد نعمة الإطعام والسقيا، فيعرف للرب سبحانه وتعالى نعمته عليه إذ أطعمه وسقاه. وأما وأما الانزجار عن خواطر المعاصي والمخالفات فلأن النفس إذا شبعت طمعت إلى المعاصي وتشوفت إلى المخالفات، وإذا جاعت وغنيت تشوفت إلى المطعومات والمشروبات، وطموح النفس إلى المناجاة واشتغالها بها خير من تشوفها إلى المعاصي والزلات. ولذلك قدم بعض السلف الصوم على سائر العبادات، فسئل عن ذلك فقال: لئن يطلع الله على نفسي وهي تنازعني إلى الطعام والشراب أحب إلي من أن يطلع عليها وهي تنازعني إلى معصيته إذا شبعت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الفائدة السابعة من فوائد الصيام، وهو أنه يزجر صاحبه عن خواطر المعاصي والمخالفات، وأعظم الحراسة حراسة الخواطر كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. ومما يعين العبد على حراسة خواطره إشغالها بالطاعات، فإن النفس إذا أشغلت بطاعة الصيام مثلا انقطعت عن التشوف إلى المخالفات، وكان تشوفها إلى رجوعها إلى مألوفاتها من طعام وشراب وجماع، فتشتغل بهذا التشوف عن التشوف إلى المحرمات والخواطر الفاسدة، ويكون هذا الاشتغال بالمطعوم والمشروب حاملا لها على التخلي عن المعاصي والزلات، وحاملا لها على الإقبال على مناجاة الرب سبحانه وتعالى ودعائه. ولهذا ذهب بعض السلف رحمهم الله تعالى إلى تفضيل الصوم على سائر العبادات، ومذهب الجمهور رحمهم الله تعالى تقديم الصلاة على سائر الأعمال، كما بيّن ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. وللصوم فوائد كثيرة أخرى كصحة الأذهان وسلامة الأبدان، وقد جاء في الحديث صوم تصح. هذه فائدة زائدة عن الفوائد التي تقدم ذكرها مجملة في أول كلام المصنف. فمن فوائد الصيام أنه يصح الأبدان وتسلم به وتطيب من عللها، والأحاديث المروية في هذا الباب ومن جملتها الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل الأحاديث المروية بهذا اللفظ وما في معناه أسانيدها ضعيفة معللة. ولا ريب أن الصيام من جهة الطب يسبب لصاحبه صحة في ذهنه وسلامة في بدنه، لأنه يصفي البدن من أخلاطه ويذيب شحومه. ومن هنا دأب بعض الأطباء على مداواة جملة من العلل بأمر أصحابها بالصيام، وقد بيّن هذا المعنى مطولا جماعة منهم ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. ومن شرفه أنه من فطر صائما كان له مثل أجره، وقال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء، فمن فطر 36 صائما في كل سنة فكأنما صام الدهر، ومن كثر فطر الصائم على هذه النية كتب الله له صوم عسور ونهر. هذه فضيلة أخرى من فضائل الصيام، وهي أن من فطر صائما كان له مثل أجره، والعمدة في هذا الباب على حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه المخرج في سنن الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. وهذا الحديث مع شهرته لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لهذا الحديث علة قل من تفطن لها، وهو أنه من رواية عطاء بن أبي رباح عن زيد بن خالد الجهني. وقد ذكر علي بن المديني رحمه الله أن عطاء لم يسمع من زيد بن خالد الجهني، فعلم بهذا أن السند منقطع بينهما، وانقطاع السند مما يوجب ضعف الحديث. لكن لا ريب أن تفطير الصوام مندرج في جملة الصدقة في رمضان، فيحث عليه الناس من هذا الباب ويرجى الثواب فيه من هذه الجهة، فإن المفطر للصائم متصدق عليه بهذا الإطعام والري. وأما الحديث المروي في هذا الباب صريحا وهو حديث زيد بن خالد فإنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن شرطه أن من قال الإيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قال رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من شرف رمضان هو أن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما جاء ذلك صريحا في هذا الحديث. وسبق أن عرفت أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم إيمانا يعني إيمانا بوجوبه وتصديقا بذلك، وأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم واحتسابا يعني احتسابا ورجاء لأجله وثوابه. وعرفت أيضا أن المغفرة التي توجب للعبد بهذا العمل هي مغفرة الصغائر دون الكبائر، فالكبائر لا يكفرها صيام رمضان ولا قيامه عند الجمهور، خلافا لبعض أهل العلم رحمهم الله تعالى. وقد جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وحسنها ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري وفي كتابه الخصال المكفرة، وفي ذلك نظر، فإن المحفوظ بالأسانيد الصحيحة هو دون هذه الزيادة، فلا يثبت في هذا الحديث زيادة وما تأخر. وكل الأحاديث المروية في أن عملا من الأعمال يكفر ذنوب العبد كلها ما تقدم منها وما تأخر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم منها حديث، وإنما يصح في ذلك صيام يوم عرفة أنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. أما التكفير العام التام بحيث يكون العمل مكفرا لما تقدم من الذنوب وما تأخر، فجميع الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا يثبت منها حديث. وقيام رمضان قد جاء البيان الشافي من النبي صلى الله عليه وسلم بالطريق المحصلة له، وهو ما ثبت عند أصحاب السنن من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فأفاد هذا الحديث أن قيام ليلة من رمضان يكون بأن تصلي مع إمامك حتى ينصرف، بأن يسلم من صلاته. فمن لازم الصلاة مع إمامه طول الشهر بحيث لا ينصرف من صلاته حتى ينصرف الإمام، فإنه حينئذ يكتب له قيام رمضان تاما كاملا. والمراد بالانصراف في هذا الحديث هو التسليم وجوبا والخروج استحبابا، فإذا صلى المصلي مع إمامه نفلا في رمضان في قيام الليل فإنه يجب عليه ألا ينصرف من صلاته بالتسليم حتى ينصرف الإمام بالتسليم، فلا يسلم قبل سلام إمامه. وأما الخروج من المسجد فإنه يكون انصرافا مستحبا، فيستحب للمأموم إذا صلى مع إمامه ألا يخرج من المسجد حتى يخرج إمامه ما لم تكن من عادة الإمام أنه يبقى طويلا بحيث يشق على المأموم انتظاره، فإنه حينئذ يخرج بلا كراهة. بقي أمر يتعلق بحديث زيد المتقدم على القول بصحته، وهو: ما المراد بتفطير الصائم؟ هل هو مجرد إطعامه أم لا بد من إشباعه؟ ذهب

يعني أمرني بالدنوء منه، فقلت لا أطعم، فقال لا تقل لا أطعم وقل إني صائم. فدل هذا الأثر اللطيف على أن المشروع للعبد هو أن يوافق المأثور في السنة النبوية بقوله إني صائم، ولا ينبغي له أن يعدل عنها إلى سواها كأن يقول لا أطعم أو لا آكل أو غيرها من الألفاظ. والسنة الثانية أنه يدعو لداعيه، كما جاء في الحديث المخرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم فإن كان صائما فليصل إرشاد له أن يصلي. وهل الصلاة المراد بها الدعاء أم الصلاة الحقيقية ذات الركوع والسجود؟ قولان لأهل العلم، أصحهما وهو قول الجمهور أن المراد بالصلاة الدعاء، فيستحب لمن دعي إلى مأدبة وهو صائم أن يدعو لمن دعاه، فإذا حضر إلى الطعام ترك الطعام ثم دعا لمن دعاه إلى هذه المأدبة، امتثالا لهذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كلا هاتين السنتين تطيب لخاطر الداعي واعتذار له وحسن ملاطفة في حقه. ومحل هذا الذي تقدم من الاعتذار إنما يكون في صيام النفل، أما صيام الفرض فإنه لا يجوز له أن يفطر، وإنما محل ما تقدم هو صيام النفل. فمن دعي وهو صائم صيام نفل فليقل إني صائم معتذرا إلى الداعي. وهل الأفضل له أن يبقى على صيامه أم يجيب داعيه فيفطر؟ قولان لأهل العلم، أصحهما أن ذلك بحسب المصلحة، فإذا كانت المصلحة دائرة مع تناول طعام الداعي ملاطفة له وجبرا لخاطره كان ذلك أفضل، وإذا لم تكن هناك مصلحة في فطره فإن بقاءه على صيامه أفضل. الثالث ما يقول إذا أفطر، ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول إذا أفطر ذهب الظمأ واختلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وروي أيضا أنه كان يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطر. وفي حديث آخر الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطر. هذا أدب ثالث من آداب الصيام، ذكر فيه المصنف ما يقوله الصائم إذا أفطر. وقد قصر المصنف رحمه الله تعالى في استيعاب الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقوله الصائم إذا أفطر، فإن المنقول في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم إذا أفطر يشرع له أمران اثنان فيما يقول. الأول ما يقوله متعلقا بحق مفطره، ومن ذلك قوله أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، فإنه يشرع للصائم إذا أفطر عند أحد أن يقول هذا الدعاء لمفطره. والثاني ما يقوله الصائم إذا أفطر متعلقا بنفسه، وهذا نوعان اثنان، أحدهما الدعاء العام كما جاء عند ابن ماجه في سند حسن من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. فيشرع للصائم إذا أفطر أن يستكثر من الدعاء، وهذا الدعاء المطلق يكون عند فطره. أما ما يفعله بعض الناس من الاقتصار على الدعاء قبل الفطر فهذا غير مشروع، والاقتصار عليه غير وارد، وإنما يشرع للصائم أن يدعو في جميع يومه كما جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة دعوتهم لا ترد، وذكر منهم الصائم حتى يفطر. فقوله صلى الله عليه وسلم حتى يفطر دال على استغراق جميع الوقت، فمن بعد صلاة الفجر حتى غروب الشمس يشرع للصائم أن يستكثر من الدعاء، لأن دعاء الصائم على رجاء قبول. أما الرواية التي فيها حين يفطر فإنها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويغني عنها الحديث المتقدم: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. والثاني دعاء خاص، وهو ما يقوله الصائم إذا أفطر متعلقا بنفسه، وقد رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أحاديث لا يثبت منها إلا حديث واحد، وهو أن يقول الصائم: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فيشرع للصائم إذا أفطر أن يقول بعد فطره: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، فقد روي هذا بسند لا بأس به عند أبي داود في سننه. وما عدا هذا الذكر من الأدعية الواردة فإنها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يختص هذا الدعاء بالصيف فلا يقوله الصائم إلا إذا كان الوقت قيضا، أم يعم جميع الأوقات في الصيف والشتاء؟ قولان لأهل العلم، أصحهما أن الصائم يقول هذا الذكر إذا أفطر في كل أحيانه في صيف أو شتاء لعدم الدليل على التخصيص أولا، فمن ذهب إلى أنه يقال في الصيف دون الشتاء ليس معه دليل من الشرع على تخصيص هذا الدعاء بالصيف دون الشتاء. وثانيهما أن العلة المذكورة في الحديث موجودة على كل حال، فإن الظمأ ونقص الماء في العروق واقع في الصيف والشتاء، إلا أنه يكون في الصيف ظاهرا بحيث يجده العبد، ويكون في الشتاء باطنا لا يحسه العبد وهو موجود في الحقيقة، فإن الماء إذا انقطع عنه العبد ساعات طويلة قل قدره في الدم سواء كان ذلك في الصيف أو الشتاء. فدلت هاتان القرينتان على أن هذا الذكر عام في الصيف والشتاء لا يخص وقتا دون وقت. إذا علم هذا وهو أن الصائم يقول ما تقدم عند الفطر، فهل يشرع للصائم أن يقول شيئا عند السحر؟ ما الجواب؟ الجواب يشرع للصائم أن يكثر من الاستغفار عند السحر لقول الله عز وجل: وبالأسحار هم يستغفرون. في آية أخرى قال الحسن البصري: قاموا الليل فلما انتهوا إلى السحر استغفروا ربهم عز وجل. وهذه سنة يغفل عنها كثير من الناس في وقت السحر، ولا سيما في رمضان الذي يوفق فيه كثير من الناس إلى اليقظة في وقت السحر ثم يقصرون في استغفار ربهم عز وجل. وهذا الذكر هو المشروع للمتسحر أن يقوله ولا يختص به، وإنما يختص بوقت السحر في حق الصائم وغيره، وليس في الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم يذكر شيئا عند سحره. الرابع ما يذكر عليه هو الله تبارك وتعالى، لأنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر قبل أن يصلي على رطبة على رطبات، فإن لم يكن فتمرات، إن لم يكن حسى حسوات من ماء. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، فإن لم يجد معنى الملائكة إن الماء طهور. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أدبا رابعا، وهو في بيان ما يفطر عليه الصائم، فبين رحمه الله تعالى أن الصائم يفطر على رطب أو تمر أو ماء، واستدل على ذلك بحديث أنس رضي الله عنه المروي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم يكن فتمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء. وبحديث سلمان بن عامر الضبي المروي في السنن أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، فإن لم يجد فعلى الماء، فإن الماء طهور. والمحفوظ من هذين الحديثين هو الحديث الثاني، فإن إسناده لا بأس به، وقد صححه جماعة من الأكابر كالترمذي وابن خزيمة وابن حبان رحمهم الله. أما الحديث الأول وهو حديث أنس المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، فإن لم يكن فتمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء، فهذا حديث لا يصح، وقد أعله الحافظان الكبيران أبو حاتم الرازي وصاحبه أبو زرعة الرازي، فإنه من منكر حديث عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس، ولم يروه أحد غير عبد الرزاق، فهذا حديث منكر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت هو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، فإن لم يجد فعلى الماء، فإن الماء طهور. والرطب من جملة التمر، لكن الفرق بينهما أن الرطب اسم يختص بما كان لينا رطبا من التمر، فما كان من التمر لينا رطبا مملوءا بالماء فيقال له رطب، وما كان يابسا جافا مرصوصا مكبوسا هو الذي يقال له التمر في عرف الناس. فإذا أفطر الإنسان على رطب أو على تمر يابس فكل ذلك داخل في جملة مسمى التمر، لكن دعوة تفضيل الرطب على التمر اليابس من جهة الشريعة لا يثبت فيها حديث، وإنما يثبت الأمر بالفطر على التمر، فإن لم يجد فعلى الماء. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد كلاما لطيفا في نكتة ذلك، وهو أن هاتين المادتين من أعظم ما يحصل للعبد به استعادة قواه وتقوية بدنه وتنشيط نفسه مرة أخرى. ومن لطيف ما يذكرها هنا أن هذه الطهارة للماء لم يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، فإن الفقهاء يقتصرون في الكلام على طهارة الماء على الطهارة المتعلقة بطهارة الأعضاء الخارجية، أما تطهير الماء للباطن فإنهم لا يذكرونه، مع كون هذا الحديث صريحا في أن الماء يطهر الباطن لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفطر عليه الصائم، وعلل ذلك بقوله: فإن الماء طهور. فعلم بهذا أن طهارة الماء نوعان اثنان: أحدهما طهارة للأعضاء الخارجة عن البدن، وهي التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في فواتح كتبهم، والنوع الثاني طهارة باطنة وهي المذكورة في هذا الحديث. وبقي على المصنف رحمه الله تعالى أن يذكر ما يندرج في جملة هذا الأدب ما يتسحر عليه الصائم، فإن الفطر والسحور مخرجهما واحد، والذي يستحب أن يتسحر عليه الصائم هو التمر كما ثبتت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من دقائق حكم الشريعة أن الصائم يستحب له أن يفطر على تمر وأن يتسحر على تمر، لأن التمر ذو حلاوة، فيعرف الصائم بين هاتين الحلاوتين حلاوة الطاعة، فإن حلاوة التمر عند فطره مذكرة بفضيلة يوم سلف صيامه، وحلاوة التمر عند سحوره مذكرة بحلاوة طاعة مقبلة وهو صيام اليوم الذي يتسحر له. الخامس والسادس تعجيل الفطر وتأخير السحور، لقوله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس في خير ما عجلوا الفطر وقال عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم الفطر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. قال عمرو بن ميمون: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعجل الناس فطرا وأفطرهم سحورا. أعجل الناس إفطارا. إفطارا. قال عمرو بن ميمون: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأفطرهم سحورا، وإنما أفطر السحور ليتقوى به على الصوم، كي لا يجهدهم الصوم فتقعد عن كثير من الطاعات. وقد كان بين سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين صلاته قدر 50 آية. وإنما عجل الفطر لأن الجوع والعطش ربما مر به فلا وجه إلى إطار النفس لذلك، فعاقب لا قربة فيه. وقد روي بعض الرفاء السلف يأكل في السوق فقيل له في ذلك فقال: بطن الغني ظلم. لعله إنطال النفس لذلك وليس إيطال النفس. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة